حصريا على موقع جندل فيه على الدوستة ما عنديش واسطة نارها سخنة أو مولعة واو حمودي ريما وسعوا لها دم الدلعة نارها سخنة أو مولعة جيت عشانها ومن أجلها هعمل أنا بوم وفرقعة شد حيلها جامد بالقوي عضها على المظبوط مستوي ده اللي هيقرب منها يجي ودراعه هيتلاوي أنا اللوستة ومعنديش واسطة أنا اللوستة خلصانة لستة أنا اللوستة والمصة دي ليا أنا اللوستة ومسيطر ياسطة الجمال صافي بيرباقة دي البنات منها مقلقة بنت فلتة دي كارثة رهيبة بنت سيطرة على المنطقة الجمال صافي بيرباقة دي البنات منها مقلقة بنت فلتة دي كارثة رهيبة بنت سيطرة على المنطقة الجلوله تاخده على العين هي خالصه يا بني ادمين زعل وحش انا جدا جدا انتوا مش عارفين انا مين ما تحاولش تقول لي اميلي لا ده خدت احمر يا زميلي واقف انا للي زعلان واللي ليه الشوق هيجيلي انا اللوستة ومعنديش واسطة انا اللوستة خلصانه لستة انا اللوستة والمصه دي ليا انا اللوستة ومسيطر يا اسطى وسعولها كفتنا ضبه واه حلو المربى واه رجلينا دبه تشوفنا وتستخبى ارجع وحاسب يا اسطى الدكر يعمل لقطه وبسمع كل الحته انا اللوستة انا اللوستة انا اللوستة ومعنديش واسطة انا اللوستة خلصانة لستة انا اللوستة والمصة دي ليا انا اللوستة ومسيطر يا اسطى